صلاة العيد. صلاة العيد. نعم. هذا في صلاة العيد. وصلى ثم خطب. ولم يذكر أذانا ولا إقامة. ليس لها أذان ولا إقامة. فإنه يقال الصلاة جامعة. والصلاة إذا أردنا خلف الصلاة مفتوحة وجامعة منونة تنوين الفتح. الصلاة جامعة. معناها احضروا الصلاة حال كونها جامعة. ثم أتى النساء وذاك لابد أن يعتنى بالجانب النسوي لكن من غير اختلاط مع الرجال. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن. انظر إلى يعني حسن النقل من فقيه المفسر المحدث فهو بن عباس يقول فوعظهن. شوف الإنسان ما الذي يحركه؟ الخوف والطمع. وذلك الموعظة هي فيها هذا الشيء. والموعظة هي بمعنى الزاجر عن الشهوات. كيف تزجر عن الشهوات؟ أنا بالنية أن أؤلف كتاب كيف تتخلص من الشهوة الحرام. فأنت ترغبه وتخوفه بما ورد من أدلة شرعية. فوعظهن وذكرهن. هذا التذكير. التذكير معنى الأمر لا بد أن يتذكر حتى لا يغفل الإنسان. دائما يذكر بأمر الله تعالى. وسمي القرآن ذكرا لأن الإنسان يتذكر به أمر الله تعالى. وأمرهن أي حثهن حث نجل على فعل الخير وعلى الصدقة. وأمرهن بالصدقة أي أمر نجل. فرأيتهن تصرفن من غير رجوع أزواجهن بما لديهن من مال لهن. فالمرأة يحق لها أن تتصرف. فرأيتهن يهوين إلى آذانهن يعني جمع أذن وحلوقهن أي يخرجن من الحلم يدفعن إلى بلال. ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته أي خرج من هذا المكان إلى بيته صلى الله عليه وسلم. باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة اللي هو النزول ويسمى أيضا يعني الجماع يسمى بالتعريس. وضعنا الرجل ابنته في الخاطر عند العتاب يعني معنى هذا الأمر قد يوجد أنه يضربها ضربا خفيفا ليس في الضرب الحقيقي المضرح الذي يعلم فيه لكن شيء يسير جدا مما يعلمها أنها قد قصرت. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه هو قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. وهذا عبد الرحمن بن قاسم من صالحي المدينة وقاسم بن محمد من صالحي المدينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخه. طبعا كان الأولى بالصديق أن لا يفعل هذا حتى لا نقض الأمر. ويظهر هذا أن الضربة طعن في الخاطرة كان ضربا لا يخلو من قوة بدليل أنها تحاملت حتى لا يقضى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. وهذا اسم للتطليق كالسلام بمعنى التسليم. قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذه الآية في سورة النساء الصغرى وليس في سورة الطلاق. شوف طلقوهن لعدتهن معناه طلقوهن وهن مستقبلات العدة معناه في طهر لن يمسها فيه حتى يفسد ذلك الطهر. قالوا أحصوا العدة هذا أمر بالإحصاء لا بد من الإحصاء لأنه حتى تحصل ثلاث حيضات فإذا انقضت طهرت من الحيرة الثالثة فقد بانت منهم. فالطلاق طلاقان طلاق رجعي يعني طلاق سني وطلاق رجعي وطلاق كنائي طلاق صريح. الآن نتحدث عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن. والإنسان لا يتعدى حدود الله ولا يتجاوز بالبدعة ولا يتجاوز بالعدد فيأتي الإنسان بالطلاق السني من حيث العدد ومن حيث الزمن فيطلقها طلقة واحدة في ظهر لما يمسها فيه حتى تكون مستقبل العدد فتبدأ تحصل لما يجيها حيضة يطلقها اليوم وهي لها خمسة أيام بدون أن طهرت. إذا خمسة أيام بدون طهرت يعني معناه بعد 18 يوم سيأتيها الحيض 18 يوم أو 17 يوم تأتيها حيضة ثم تظهر ثم تأتيها حيضة ثم تظهر ثم تأتيها حيضة. إذا لم يراجعها في الحيضة الأخيرة أو قبل وانتهت طهرت من الحيضة الثالثة فقد بانت منه بيدون طهرت وتأخذ أشياءها وتأخذ المقدم وتأخذ المؤخر وتتأصبح امرأة أجنبية. لو فرضنا أراد أن يراجعها في مدة الحج العدة يقول لها راجعتك على مهرك السابق وترجع لوجه. لو فرضنا هو معتوية ماتت قبل أن يراجعها وفي مدة العدة وهي ما زالت معتدة فهما زوجان ويتبارثان ويستحب لها كل من تفلسل وأن تتعطل ولها السكنة والنفقة. لكن لم يراجعها تذهب وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل مدة الإنسان يغضب ثم يندم فجعلت مدة كل هذه المدة ما رغبنا لها أصبحت امرأة أجنبية. بالمراجع يراجعها رضيت أو لم ترضى. أما إذا انتهت العدة أصبحت امرأة أجنبية يحق لي أنا أن أتزوجها ويحق لي أخي أن يتزوجها وهكذا. إذا تزوجها أيضا وحصل أيضا نفس الحال فهذا ما قال وأحصل عدة ففيه تنبيه على هذا الأمر. كل مطلق لا يعرف هذه الأحكام من يطلق فهو آثم لأنه فعل شيء من الحقوق وهو لا يعرف علمه فهو آثم. أحصيناه حفظناه وعددناه، أتوا كل شيء أحصيناه كتابا، فأحصيناه وحفظناه يعني أتى بها استطرادا ليس لأجل الاستطراد لكن حتى يفسر وأحصر. وعندنا من تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، أي حفظناه وعددناه. فلا بد للمطلق والمطلقة أن تفصل عدة، يعني أحيانا فيها مطلق ومطلق، أسألهم كم حيض حتى تقول لا أدري، نقول ما يمشي الحال مثل فينا بد أن تدري، ونحاول نسأل عن طريق زوجها عن طريق لها نتوصل متى طلقها بالضبط متى حاضت بالضبط. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا يعني ليست حائضا من غير جماع لم يجامع لم يقابلها في لابس الطهر، ويشهد شاهدين. لماذا يشهد شاهدين حتى الطلاق يحتسب؟ يعني مرة من المرات جاءني شخص واستفتاه في قضية الطلاق، وأنا أفتي الناس بالطلاق لما كنا في الرمادي، سألته وتأكدت وسألته وتأكدت وسألته فأتيته، ثم أرسل في زوجته زيارتهم قال فيه كيف ما هل يفتيه وهو قد طلقني من قبل 50 مرة؟ قلت لها قولي لها ألا تتق الله كيف تنفذ على إنسان قد حرمت عليه منذ سنوات. ثم بعد الابتلاء في أحد حتى يجتمع الزوج والزوجة، وفي يوم من الأيام أحصيت الذين في بيتنا من الزوج والزوجة 13 عائلة كلهم ينتظرون السؤال والاستفتاء عن مسألة الطلاق. وهنا الإشهاد لماذا الإشهاد؟ قد تقول لماذا الإشهاد؟ الإشهاد من أجل أن يعرف عدد التطليق، لأن الأمر خروج النساء أحلت بكلمة وتحرم بكلمة، فهذا سيحصل طلقة يحق لها المواجهة، بعد طلقة يحق لها المواجهة، إذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أخت الإمام مالك، كيف سموه هذا إسماعيل؟ ابن أبي أويس، متوفى عن 26 و200، وهو الذي نقل لنا كيف مات مالك، وقال بأن آخر ما نطق به لله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم يا من لك الأمر من قبل ومن بعد، فاقدر لنا الخير نحن والحاضرين والسامعين أجمعين. قال حدثني مالك وهو الإمام عن نافع لهذا النصح الأسناني إذن عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، شوف هذا ثلاث السنة، قال السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، طاهر معنى ليست حائض ولم يجامع، أنه طلق امرأته وهي حائض، ما كان يعلم هذا الأمر، ولو كان يعلم لوبخ لو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفا فليراجعها، لأنه قد أخطأ حينما طلقها فينبغي أن يراجعها تفسد، والراجح أنها قد فسدت. وابن سيرين بقى 20 سنة يبحث عن هذا الحديث حتى يتأكد أنه قد فسدت عليه تلك التصديقة، وأجرى رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قد فسدت عليه تلك التصديقة، وروى أبو الزبير عن جابر أنها لم تفسد له من أخطاء الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وإلا البخاري لا يروي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. هنا المطلقة مو في راجع، من الذي تراجع؟ المطلقة، ولكن لو كانت لم تحتسب لما قال لهم مرة فليراجعها، إنما قال هي زوجته. ثم ليمسكها، أنتم اللام ساكنة أم مكسورة؟ اللام ما موجود، هي في الراجع إحنا اللام تكون ساكنة، هي لام الأمر مكسورة لينفق ساعة المسح، لما تسرق الواء والفاء ثم تسكن ثم ليمسكها حتى تظهر، حتى بمعنى إلى أن ناصب الفعل المضارع، ثم تحيض، شوف يمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم إن شاء أن تتبعده وإن شاء طلق قبل أن يمسها. هنا علمه كيف يطلق، أنه يطلقها في طهر لم يمسها به، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء، هذه العدة أمر الله أن تطلق النساء. باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، البخاري يعني قطع بابا يقول بأن طلاق الحائض ضائقة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يقع، والشوكاني والصنعاني هناك من يقول بأنه لا يقع وقال بأنه بدعي، وتدل بالحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واستدلال بهذا الحديث ليس في محله، ليس في محله، هذا جاء في العبادات أنه لا يجوز الإنسان أن يعبد الله بعبادة لم ترد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فطلاق الحائض يقع بدليل ما تقدم، هنا قول قال بعض إذا طلقت الحائض، طبعا إذا طلقت والمطلق كان مخالف للسنة في هذا الطلاق يعتد لذلك الطلاق، أي يكتب عليه ذلك الطلاق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن مالك قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي وراجع، لماذا هنا لي وراجع؟ وهناك سكناها من هنا غير مسبوقة لثم لي وراجع، قلت تحتسب؟ قال فمه، يعني كيف لا تحتسب؟ معناها أنها تحتسب، يعني فمه أي فماذا؟ كيف لا تحتسب؟ وعن قتالة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال رأيته إن عجز واستحمق نعم أنها تحتسب. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه،

وكأنه ساقه ليرد على شيخ الإسلام سريع بن القيم في هذه المسألة، لكنه لم يسمها. وابن رجب رحمة الله عليه يعني ينقل كثيرا عن ابن القيم ولا يسمه، وكأنه في زمن يعني حصل شيء على مؤلفات هذين العالمين، فكأنه كان يعني لا يصلح بالاسم لأجل أن لا ينتقد أو نحو ذلك. الله أعلم. بعض من أجاز طلاق الثلاث يعني دفعة واحدة، الطلاق هذا يقع طلاق، لكن هل يقع واحدة أم ثلاثة؟ كان يقول لها طلقت في ثلاثة أو أنت طالق ثلاثة، هذا يختلف عن أن يقول لها أنت طالق وطالق وطالق، ويختلف أن يقول لها أنت طالق طالق طالق، إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث طلقات وقعت وبانت منهم بيدونة كبرى، لما قال أنت طالق وقع الطلاق، لما قال وقال أي طلقة ثانية، لما وقع الطلاق هي بقيت الزوجة حكما لأنها الآن في العدة، لما قال وطالق أي طلقة ثانية، لما قال وطالق ثالثة بانت منهم بيدونة كبرى، أنه أوقع ثلاث طلقات بثلاثة ألفاظ كل لفظة مستقلة وأتى بها لفظ. لو قال أنت طالق طالق طالق هذا يحتمل التأسيس في الثانية والثالثة ويحتمل التأكيد، فإذا قصد التأكيد فهي طلقة واحدة، إذا قصد التأسيس فتكون أثرها قلت له أجل لي شاي، ثم قلت له أجل لي شاي بقي أجل لي شاي، كم شاي أنا أجل شاي واحد، لكن فضل لي شاي في المشاهد، ثم قلت له أجل لي شاي، لما كرست أريد التكرار وهكذا. هذا هنا الكلام، لو قال أنت طالق ثلاثة هل يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ عند الجمهور يقع ماذا؟ يقع ثلاثا، والصواب أنه يقع تطليق واحدة لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال أنت طالق وطالق وطالق هذه ثلاثة طلقات كل تطليق مستقلة، لو فرضنا قال أنت طالق طالق طالق وقبل الثانية التأسيس والثالثة التأسيس أيضا تعد ثلاث تطليقات، لكن هنا الاستثناء أنت طالق ثلاثة هل هو ثلاث أم واحد؟ الراجح أنه واحدة لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت لما يجيك مطلق يقول لك طلقتها وقلت لها هكذا، تسأله كم مرة طلقتها؟ يقول لك كم طلقت سوى هذه المرة، هو نفسه يعدها ماذا؟ يعدها مرة واحدة. قال لقوله تعالى الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يحصل بعده الرجعة مرتان فقط، فإمساك بمعروف إما يمسكها ويصلح الحال أو تسريح بإحسان، لا غالبا لك يطلقها وبإحسان وعلى السنة ويعطيها حقها. وقال ابن الوزير في مريض طلق لا أرى أن ترث، لا أرى أن ترث مبتوث، هذا أمر آخر. قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير اللي هو أصبح خليفة مدة من الزمن، في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوثا، يعني شخص مريض طلق زوجته ثلاثا هل ترث أم لا ترث؟ يقول لا أرى أن ترث مبتوثا، يعني هو جعلها خلص أن يقع الطلاق وأنها لا ترث. وقال الشعبي ترثه باعتبار أنه فارق من الميراث، فقال هل يعني هل يوجد من هذا القبيل؟ أنا قد يطلقها لا يريد هذا الشيء. شبر صادق سيدنا عبد الرحمن العمسي طلقها في ورضي موته وأمر سيدنا وأمر تركه. والله لا أعرف هذا الخبر. فقال ابن شبر ملك عبد الله قال تزوجوا إذا انقضت العدة، قال له تزوجوا إذا انقضت العدة يعني مريض وطلق امرأة هل تتزوج إذا انقضت العدة؟ قال نعم إذا كان هذا يقع. فهنا كان البخاري يشير لأنه يقع طلاق. قال رأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك، نعم يعني أنها تقع يقع طلاق. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أي في القصاص أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل وعابه، يعني الإنسان لما يسأل عن شيء ينفعه ولا يسأل عن شيء لم يقع، والإنسان يسأل الله السترة والعافية. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر بمعنى شق وعظم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتيني بخير، لم تأتيني بخير، يعني هذا سؤالك أتاني بالهم والغم والحزن والألم، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، سأل عن هذه المسألة. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، يعني حال كونه وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك، ولكن يعني قد دائما ما لا يعلمه النبي فالوحي يعلمه وينزل فيه. لما ذكرنا يوم أمس حديث جابر يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.